Book 2 93 93 93 Frasi secondarie con se الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Non so se mi ama. لا أدري إن كان يحبني لا أدري إن كان يحبني Non so se ritorna. لا أدري إن كان سيعود لا أدري إن كان سيعود Non so se mi telefona. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. كيسا سيمياما. إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. كيسا سيريتورنا. إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Chissà se mi telefona. إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Mi chiedo se mi pensi. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيا. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Mi chiedo se abbia un'altra. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Mi chiedo se menta. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Chissà se mi pensa. ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ Chissà se ha un'altra. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Chissà se dice la verità. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Dubito che mi voglia veramente bene. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Dubito che mi scriva. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Dubito che mi sposi. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Chissà se mi ama veramente. ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. Chissà se mi scrive. ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Chissà se mi sposa. ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.